وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية، ذكر الأحاديث ومنها الحديث الخامس. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا هشيم، أنبأنا العوام يعني ابن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن يعني السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ورواه البخاري من غير وجه عن العوام. الحديث السادس. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن السبيل فضل ما عنده، ورجل منع ابن السبيل فضل ما إن عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع، وقال الترمذي حسن صحيح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله، في الآية السابقة قال تعالى: بلى من أوفى بعهده. وعرفنا العهد، العهد يكون بين العبد والرب، ويكون بين العبد والبقية العباد، فهنالك عهود بين الله وخلقه، وعهود بين الخلق أنفسهم. وأن الآية تتناول الأمرين جميعا، ثم جاءت هذه الآية في ذم الذين لا يصون بالعهد، بعدما كانت الآية السابقة في مدح الذين يصون بالعهد. فكانت الآية السابقة مدح: بلى من أوفى بعهده واتقى، فإن الله يحب المتقين. وهذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الوعيد الذي في هذه الآية وعيد شديد، لأنه قال: لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فلا شك أن مثل هذا يكون من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لأنه لا يأتي على الصغيرة مثل هذا الوعيد. فهذا المذكور لا بد أن يكون من أكبر الكبائر. ما هو الشيء الذي صاحبه لا خلق له في الآخرة، ولا يكلمه الله، ولا يكلمه الله، ولا ينظر إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، ولا عذاب أليم؟ هذا شنيع جدا. طيب، من الذي يشتري بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا؟ ما هي هذه الجريمة المذكورة في الآية؟ الباء: إن الذين يشترون بعهد الله. الباء هذه داخلة على المتروك، ما دام قال يشترون يعني في بيع وشراء. طيب، ما هو الشيء اللي انت في عملية البيع تدفع شيئا وتأخذ شيئا؟ في شيء تتركه وفي شيء تأخذه، شيء تدفعه وشيء تأخذه. الشيء المدفوع المعطى اللي تخليت تتخلى عنه تبيعه هو عهد الله. الباء تدخل على المتروك: إن الذين يشترون بعهد الله، إذا باعوا عهد الله، تخلوا عنه. ولما يكون من واحد يبيع شيئا في العادة عنده ثمن، يعني ما يقبضه أهم مما يدفعه، ليش باع؟ عنده ما يدفعه دون، وما يأخذ أعلى عنده. فالشيء الذي المعطى والمدفوع والمتخلى عنه هو عهد الله، والشيء المرغوب فيه الأنفس عند هذا الإنسان والمأخوذ والحريص عليه هو الثمن القليل. إذن هذا يبين أصلا يعني رخص وقلة هذا المعطى، لأنه يأخذ ثمن قليل. طيب معناها عنده أن عهد الله إيش؟ أقل من الثمن القليل، ولذلك أعطى. فإذا واحد راح حلف مثلا يمين كاذبة على شيء مقابل أن يأخذ 1000 مثلا، فمعنى أن هذا الشيء عهد الله أقل من 1000، قيمته عنده أقل من 1000، ولذلك باعه خلى عنه من أجل 1000. ومهما والدنيا كلها قليلة، يعني مهما كان الثمن المقابل، فقد قال الله متاع الدنيا قليل مهما كان، فهو قليل. ومعلوم أن البائع معطي والمشتري آخذ، البائع معطي والمشتري آخذ، بعكس طبعا الحالة هذه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يشرون غير يشترون، لأن اشترى غير شرى، شرى يعني باع، يعني نقول شريت غير اشتريت. فالآن يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ما هو المدفوع؟ الحياة الدنيا. ما هو المأخوذ والمقبوض؟ بالآخرة. يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه إيش يعني؟ يعني يبيع نفسه. طيب، إن الذين يشترون يأخذون، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يعني يأخذون ثمنا قليلا بعهد الله، فالباء تدخل على المسروق. طيب، ما هو عهد الله؟ ما عهد الله عليه ولا ما عهد الخلق عليه؟ كلاهما يدخل، لكن الأولى عهد الله، لأنه أضافه إلى نفسه. يعني أنا لما نقول عهد يحتمل أن يكون العهد اللي بين الله والخلق، ويحتمل أن يكون اللي بين المخلوقين، وكل عقد فهو عهد، كل عقد بين اثنين فهو عهد، لأن كل واحد منهما قد عاهد نفسه أن يفي به، وعاهد الآخر أن يفي له به. أيهما المقصود؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فعهد الله هو اللي بينه وبين الخلق، ولا اللي بينه وبين الخلق أنفسهم؟ الأصل والظاهر أنه اللي بين الله والخلق، لأنه أضافه إلى نفسه، فقال الذين يشترون بعهد الله، يعني مثل ما قال بعهودهم، قال بعهد الله، هذا الأصل. طيب مثل ايش مثلا عهد الله؟ يعني عهد الله طيب المواثيق التي بينه وبين خلقه ماشي، مثل ايش؟ نشوف مثلا الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا من العهود، يعني عهد الله اللي بينه وبين الخلق يشمل أشياء كثيرة، ومنها لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلو واحد كتم وما بين مقابل فلوس، كان خذ فلوس، قالوا خذ فلوس واسكت، لا تبين ولا لا تبين ولا تتكلم، فرضي بذلك، فهو من الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا داخل فيها. طيب أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق بني إسرائيل، ميثاق، ذكر أشياء كثيرة في كتابه من المواثيق، وشيء لا يعني لا يشرك بالله ولا يعبد إلا الله، ويبينون ولا يكتمون، ولئن جاءكم إذا جاءهم هذا النبي ليؤمنن به، وبين يعني ذكر في عهده مع خلقه أمورا عدة. فأي واحد يتخلى عن شيء من هذا الذي أخذ الله العهد عليه مقابل متاع دنيوي فهو داخل في الآية. طيب مثل إيش العهود التي بين الخلق أنفسهم؟ أي عقود؟ العقود اللي بين الخلق. وقد قال الله تعالى: وقد قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فلو عاهدت غيرك وعاقدت غيرك فسمى الله معاهدة المؤمنين لغيرهم عهدا، حتى لو عاهدوا كفار. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، عاهد الخلق. إذن قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله يشمل ما عاهدوا الله عليه وما عاهدوا الخلق عليه. والأصل أنه عهد الله على خلقه، والثاني تبع. ليش تبع؟ لأن الله أمر بالوفاء به. وأوفوا بعهد الله إذا، وأوفوا بالعقود اللي بين الخلق، ولكن الأصل عهد الله الذي بينه وبين خلقه. وأصلا هذا داخل فيه، لأن العهد اللي بين الله وخلقه يشمل أن يفوا بالعقود والعهود التي بينهم. طيب وأيمانهم، الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف، واليمين هو الحلف. فما معنى أن يشتري باليمين ثمنا قليلا؟ يعني يحلف على جحد حق وجب عليه، يحلف على دعوة هو فيها كاذب. هذه هي اليمين الغموس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولو جاء واحد قال القاضي: انا لي عند هذا كذا، قال ما له شيء. قال القاضي: عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، لكن خلص أنا لي يمينه. فقال القاضي الآخر: احلف، احلف إنه ما له عندك شيء. ف فحلف وهو كذاب. هذا من اليمين الغموس، ومعنى ذلك أنه رضي أن يحلف بالله كاذبا مقابل أن يأكل سواء دين ولا أمانة ولا أي شيء له عنده. طيب، أولئك هؤلاء الذين أشار إليهم اشتروا بعد الله مثلا قليلا لا خلاق له في الآخر. الخلاق النصيب والحظ، وقال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وقال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مقابل الذين قال لا خلاق لهم، فدل ذلك على أن الخلاق هو النصيب. في الآية، لأن هذه الآية فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، جاء بعدها مباشرة قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب، يعني مو مثل الأولانيين ما لهم خلاق يعني ما لهم نصيب، هذول لهم نصيب. إذا يعني عرفنا أن الخلاق معناه النصيب وفسره في الآية. طيب، قوله في الآخرة، الآخرة تمييزا لها عن الأولى، سميت الآخرة بالنسبة للأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة لأنها تأتي بعدها، والآخرة لأن آخر دار، والدور أربعة. أول شيء بالنسبة للإنسان يعني مراحل في بطن أمه، والثانية إذا خرج للدنيا، الثالثة في البرزخ، والرابعة في الآخرة إذا قامت الساعة. فهو بين حياة وموت، لأنه في بطن أمه يكون ميتا ثم ينفخ فيه الروح فيصبح حيا. إذا خرج إلى الدنيا وعاش فهو حي، ثم يخرج يموت يخرج إلى البرزخ، ثم يبعث يعود مرة أخرى. فهو يتقلب بين حياة وموت، يعني أربع دور لها حالان، فيها حالان حياة وموت. قال هنا لا خلاق لهم في الآخرة. ولا يكلمهم الله. طيب، يعني مثلا نجد في القرآن كلام من الله للكفار، وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. طيب، قال اخسأوا فيها، هذا ما هو كلام منه لهم؟ الجواب نعم، هو كلام منه لهم، لكن أي كلام هذا؟ أي كلام؟ هم يتمنون أنه لا يقول لهم هذا ولا يكلمهم هكذا، هم يتمنون هذا كلام تعذيب. يعني لما الله يقول لهم اخسأوا فيها التعذيب، يتمنون أنه ما قال لهم. ولذلك معنى لا يكلمهم يعني كلام رضا، أما كلام الإهانة وكلام التوبيخ وكلام التقريع فهذا حاصل لأنه من جزء من العذاب نوع من العذاب. أيضا ولا ينظر إليهم، هو من جهة الرؤية يراه، ما يخفى عليه منهم أحد. لكن إيش يعني لا ينظر إليهم؟ إذن لا ينظر إليهم نظر رحمة، نظر رأفة، لأنهم ليسوا أهلا لذلك. فإذا لا ينظر إليهم ليس هذا نظر، ليس هذا نفي للرؤية إنما يراه، لا، وإنما لا ينظر إليهم هذا النفي نظر الرأفة والرحمة. لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ما هي التزكية؟ تطهير، التطهير من الدنس، التطهير من الآثام، التطهير من الذنوب. ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم لا من دنس ولا من ذنب، ولهم عذاب أليم موجع. الآية إذن فيها تأكيد واضح على قضية الوفاء بعهد الله في كتبه المنزلة والالتزام بما أخذ الله الميثاق عليه مع العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على إيش؟ طيب لا تبينون أناس ولا تكتبون، طيب غيره، لا تسفكون دماءكم، لا تؤمنون به ولا تنصرونه، لا تعبدون إلا الله. في المواثيق التي أخذها الله على العباد هذه متعددة وتدور على طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، فيجب الوفاء بها، وأن الإنسان لا يتخلى عنها من أجل ثمن قليل. وتوعد الله الناكثين بهذا العهد المخلفين له بالعذاب الأليم والحرمان من النعيم. وهذا طبعا نوع ما عملوه يعني خيانة. لو قال واحد يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إيش هذه؟ نقول هذه خيانة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا دين لمن لا عهد له. أيوة، لأنه هذا هو، لأن هذا العهد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. في عالم الذر أو الميثاق عالم الذر. فإن قال واحد ما حضرنا ما رأينا ما نتذكر، نقول أخبركم وهو صادق. فلا بد أنه وقع وإن كنا ما نتذكر. طيب إذا نكتب الآن تفسير الآية. ولما مدح الله تعالى الذين يفون بعهده ذم الخائنين في العهود فقال تعالى: إن الذين يشترون ايش قالوا عندكم في التفاسير؟ ايش ترون؟ لا نبغى يشترون، طيب مش عندك طيب طيب إن الذين يشترون يستبدلون بين قوسين بعهد الله ما دخلت عليه الباء فهو المتروك، فهم يتخلون عن عهد الله. ويبيعونه. وأيمانهم بس هنا ما بصرنا عبد الله بعهد الله طيب يقول وعهد الله هو ما أخذ عليه ميثاق العباد مثل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يؤمنوا برسوله وينصروه وأن يبينوا الحق ولا يكتموه إدريس ميثاق، وأن لا يسفكوا دماءهم طيب اللي فيها وأخذنا ميثاق، وإذ أخذنا ميثاق اللي فيها كلمة ميثاق، نعم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. كيف لا تقتلون أنفسكم وتخرجون أنفسكم من دياركم؟ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون، يعني ما لا تسفكون ولا تقتلون ولا هذه تقتلون دخلت فيها. طيب لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون. طيب غيره اللي فيها ذكر المثال، ها طيب إذن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك ويدخل فيه العهود ويدخل فيه العهود مع الخلق كما قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. طيب إن الذين اشترون وقوله بين قوسين وأيمانهم جمع يمين وهو القسم والحلف، ثمنا قليلا بين قوسين يأخذونه من عروض الدنيا الفانية الزائلة مقابل خيانة العهد والحلف على الكذب فلا يفون بما عاهد الله عليه ولا بما عاهد الخلق عليه. فتوعدهم الله بالحرمان من النعيم وبالعذاب الأليم، فقال أولئك لا خلاق لهم، فقال أولئك لا خلاق لهم أي لا حظ ولا نصيب من الخير في الآخرة أي من نعيمها، ولا يكلمهم الله كلام رضا لا يكلمه الله كلام رضا بل يخاطبهم بالإهانة، مثل قوله اخسأوا فيها، بل ايش قلنا؟ بل يطاب إهانة وتقريع وتوبيخ. ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة ورأفة، أي نظر رحمة ورأفة وإحسان. ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والدنس، ولا يغفر لهم، لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ولهم عذاب أليم موجع، ولهم عذاب أليم نكال وعقوبة موجعة. وفي هذه الآية قبل وبيده، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فقال الأشعث رضي الله عنه: في والله، في شد وفتحة عليا، في والله كان ذلك. طيب، وينقل باقي الحديث، انقلوا باقي الحديث: كان بيني وبين رجل من اليهود، إلى رواه البخاري كتاب الأيمان فتح 11/5/5/8 ومسلم كتاب الأيمان 122. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق، فحلف لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية تحت القوس: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري كتاب التفسير 8/213 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. طيب، انقلوا باقي الحديث. رواه مسلم كتاب الإيمان رقم 102. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح القوس، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا رواه الإمام أحمد. رواه الإمام أحمد 4/191. قال الهيثمي ورجاله ثقات، المجمع 4/178. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ولهم عذاب أليم 3 نقط، ثم ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا. بعدين 3 الحديث ورواه أبو داود. ثلاثة على 277، والترمذي وقال حسن صحيح. إيه الحديث في الصحيحين كما في فضل القدير، والحديث في الصحيحين. طيب الحين نقول وفي الآية وفي الآية وفي الآية تعظيم عهد الله وتحريم اليمين الغموس. وتقديم الآخرة على الأولى. وإثبات الكلام لله. وأن انتفاء النظر الخاص لله لبعض خلقه لا ينفي نظره العام لهم، لأنه يرى الجميع ولا يحجبه عن ولا يحجب شيء أحدا من خلقه عنهم. طيب، فوائد. في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده. غيره ايوه، يعني هي حرام، من هي حرام ومن اكبر الكبائر حتى لو ما اخذ عليها شيء. يعني لو واحد قال يا اخي تعال شد لي يمين كاذبة، حرام حتى لو ما أخذ عليها شيء، وقد يكون شيء مأخوذ معنوي مثل نصرة قريب له بالباطل، مثل ذكر بين الناس، مثل شهرة إعلامية، قد يأخذ عليها مقابل غير الفلوس. قد يكون غرض الإضرار بالآخرين، يضر بالآخر، هذا غرض القصد، يضر بالآخر أذية، وقد لا يأخذ مقابل أذية. يعني هذا طبعا غلظ الموضوع، ولا هو واجب عليه اصلا او محرم يجب تركه. فهذا واحد مقصر في الصلاة، راح عاهد الله اني ما اترك صلاة كذا مثلا، او بالعكس واحد يفعل منكر محرم فعاهد الله الا يفعله. وبعضهم يغلظ فيقول اروح عند الكعبة وعاهد الله في الحرم عند الكعبة عند الحجر الاسود اني ما افعل مثلا، أني أتوب كذا. فهم هو يعني الذي أوجبها الآن وأخذ هي على نفسه مأخوذ عليه أصلا في الميثاق العام، أنه هذا حرام ما تسوي وهذا واجب لازم تسوي، فهو زاده توثيقا وليس يعني اخترع، يعني أنه أتى به من بدون أساس، بدون يعني من ابتداء كذا شيء جديد، لا هو موجود لكن زاد متأكدا وتوثيقا. فيزداد يعني تزداد قضية تغلظ العقوبة إذا نكث. طيب العهد أشد، العهد أشد من الوصية، وقد يوصي بالعهد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد تكون الوصية تذكير بالعهد، هي ترى يعني هي أشياء تحريج نفسي حتى الواحد ما ينسى. تذكير الناس الآن مع الأشياء المنسية والمضيعة يحتاجون إلى تأكيدات، والقرآن مليء بهذا سبحان الله. إن الله أخذ الميثاق وعاهد الله ووصى بها الأنبياء، يعني في كثير من، لأن الناس ينسون ويغفلون، فلا بد يكون في عهود ومواثيق ووصايا وتأكيدات حتى العاقل يتذكر. ولا تغيب القضية عن الأذهان. ايش تقول؟ إذا إيش صحته؟ إيه غوا؟ يعني فلازم نسكت منه. طيب. إذا لعلنا نكمل الفوائد إن شاء الله غدا. نكمل فوائد الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. سبق نبهنا أن كلمة الكراهية ليس بالضرورة أن تعني المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولكن ممكن تعني خصوصا عن المتقدمين الأمر المحرم شديد التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والأشياء التي أشير إليها فيها قتل النفس وقتل الأولاد. طيب. قال: حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. التختم بالذهب هو لبس خاتم الذهب، ولا شك هذا النهي للرجال وليس للنساء. ولباس القصي سبق تقدم في موضوع لبس الحرير والمعصفر تقدم، وعن قراءة في الركوع والسجود لأن هذه مواضع تسبيح وفيها انحناء ونزول ما يناسب إيش قراءة القرآن فيها، وعن لبس المعصفر تقدم المصبوغ بالعصفر. قالوا هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن أبي عن أبي التياح حدثنا حفص الليثي قال: أشهد على عمران بن حصين أنه حدثه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. أجمع المسلمون كما قال النووي رحمه الله على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حكي عن أبي بكر بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباح، وعن بعض أنه مكروه لا حرام، وهذان النخلان باطلان محجوجان بالأحاديث الصحيحة الكثيرة، ومنها إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فإذا الذهب حرام على النساء، حرام على الذكور، حلال على الإناث. ولما أخبر أنه حلال على الإناث يعني ما يستثنى منه شيء، وهذا رد على من يقول بتحريم الذهب المحلق أو أنه لازم يكون مقطع وما يكون موصول وصل كامل بالنسبة للنساء، لأنه قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، حل لإناثها. فلا بد أن يكون هذا واضحا في إباحة الذهب للنساء مهما كان هذا الذهب، مهما كان شكله مقداره، يعني وين يلبس، لو لبست مثلا على شعرها، لو لبست على بطنها، لو وضعت خلخالا، لو وضعت دملجا في العضد، لو وضعت خلاص. طبعا بالإيش بالضوابط الأخرى، يعني بلا إسراف ولا تبرج عند الرجال، وهذا ما مفروغ منها يعني. ولا تشبه بالكفار مثل الوحيد، أو ولا مثل التشويه، يعني واحد حط حلقة ذهب في جفن، حلقة ذهب مدري فين في الشفة، وحلقة ذهب هذه صارت خلاص، رحنا دخلنا في المثلة والتشويه. لا، نتكلم عن التحلي الذهب للنساء المعتاد بدون مثلة ولا تشويه ولا تبرج ولا إسراف ولا، خلاص الذهب كله في الحالة هذه حلال على النساء. وأما الرجال فهو حرام عليهم. أتبعه رحمه الله بقول باب ما جاء في خاتم الفضة، حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصله حبشية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. طيب، من ورق من فضة، واضح أنه يريد إثبات لبس الفضة للرجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان عنده خاتم من ورق ومن فضة لإثبات لبس الفضة للرجال وليس الذهب، وأن خاتم الفضة الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام له فص حبشي، يعني من بلاد الحبشة، الفص هذا مجلوب من بلاد الحبشة، الفص حجر، الناس يسموه حجارة كريمة، ولا أدري إيش يعني كريمة، لكن يقولون، لأن بعضهم عندهم اعتقادات في الحجارة الكريمة، هذه عندهم اعتقادات باطلة شركية، هذا الأزرق يمنع العين، وهذا مدري إيش له خصيصة كذا، هذا يطرد كذا، وهذا يطرد الجن، وهذا يجيب الحظ، وهذا يجلب الكذا. فهذه الحجارة الأشياء التي العقيق والزمرد والزكذا، ويعني يحط وزق أشياء في الفصوص من الفصوص. والمهم النبي عليه الصلاة والسلام كان له فص حبشي لخاتمه، قالوا على لون الحبشة وقالوا من بلاد الحبشة. طيب، ومحتمل أن يكون عقيقا من العقيق مصنوع مثلا، يؤتى به بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون الذي فصه منه، لأنه الآن الخاتم ممكن يكون فص خارجي، يعني ما هو من نفس المادة، ممكن يكون فصه منه، في خواتم فصها منها. طيب، ينسب إلى الحبشة ليش؟ قلنا إما أن تكون صفته حبشية، أو تكون مجلوب من البلاد اللي مجلوب منها، أو مصنوع فيها، أو منخوش فيها. فكان له عليه الصلاة والسلام خاتم من فضة. إيش مكتوب عليه؟ جاء في روى الترمذي حديث في باب ما جاء ما يستحب من فص الخاتم، كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. طبعا الفص فصه منه معناها من الفضة، لأن الخاتم أصلا من الفضة، فإذا كان فصه منه يعني الفص من الفضة. وقال بعضهم لا، مو هذا المعنى، المعنى أن يكون الفص ملتحم به أو ملتصق به وليس منفصلا عنه. قال الحافظ رحمه الله فصه منه، هذا نص في أنه كله من فضة على الفهم الأول يعني. أما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة، فربما كان في يدي، وكان معيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمينا عليه. طيب إيش نفهم هذا؟ قال يحمل على التعدد، يعني كان له خاتم من فضة فصه منه، وكان له هذا الخاتم. ورواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن خالد بن سعيد بن العاص أتى وفي يده خاتم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ اطرحه، فطرحه، فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة. قال فما نقشه؟ قال محمد رسول الله. قال فأخذه فلبسه. العلماء رحمه الله في الحقيقة بعضهم يعني أفرد الخواتم بكتب مصنفات أحكام الخواتم، من يعني أن فيها معلومات عدة فأفردوها بالتصنيف. بقي أيضا بعض الأبواب في الترمذي عن موضوع ايش النقش المكتوب عليه، وايش بالنسبه لموضوع الخاتم وما يلبس في اي اصبع، وسياتي ان شاء الله. طبعا خلاص، اذا صار شيء يعني كلام ساق صعب ان تلتمس يعني له او تبحث، احيانا تجد في عندك نصوص قاطعة. وبما يعني حتى لو جبت وجهة ولا يعني ملحظ ولا أي شيء، إيش قيمته؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخت هذه من الإمارات تقول أنها موظفة فلا يتيسر لها حضور الدروس بشكل مباشر، وأن يعني تقول هل ممكن التوقيت تغيير بحيث ممكن نحضر مباشرة. فبما أنه منقول التغيير صعب في الحقيقة بالتوقيت، لكن الدرس مسجل أيضا فيمكنها أن تسمع، جزاء الله خير على حرصها طبعا، لكن يوجد ولله الحمد يعني دروس كثيرة، يوجد دروس كثيرة، ولعلها إذا ما أصابت هذا تصيب الآخر، وهذا مسجل يمكنها أن تسمعه وتعود إليه. يقول مد الله، مد الإضافة يعني مد الله كما يفعله بعض المؤذنين، طبعا هذا غير وارد، لكن يعني ما يعتبر حرام، مثلا يقول هذا حرام، ما واحد مد لم يغير المعنى، طبعا في مد يغير المعنى، في مد يغير المعنى. هات مثال. طبعا كيف مد يغير المعنى؟ يعني مثلا فتحة تسويها ألف، ضمة تسويها واو، كسرة تسويها ياء. مد الباء، الله أكبر. لو واحد مد قال أكبر، أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، فيصبح معنى سخيف قبيح جدا جدا. ولذلك المد في غير موضع المد ممكن يقلب المعنى، وممكن ما يقلب المعنى. يقول مثلا الله أكبر، طيب مديه صح لكن ليس مغير للمعنى. وبعضهم يقول هناك مد التعظيم، مد التعظيم هذا أشياء أحيانا ما تجد لها دليل، لكن في مد يغير المعنى ويحرف المعنى ويصير معنى قبيح جدا ولا وممكن ما يغير. فألف ممكن تصير ألفين تغير المعنى، بس فتحة تصير ألف ممكن تغير المعنى تغييرا تاما. طبعا الأخطاء اللي في المؤذنين مثلا، هذه في الله أكبر فقط شيء، بعض يقول الله أكبر وهذه مصيبة، لأنه كأنه يقول الله، لأن هذه تسهيل الهمزتين، يعني هل هو أكبر؟ فهو يسأل يعني، مع أنه هو الآن تقرير عبارة جازمة الله أكبر مثلا. بعض يقول الله أكبر، فصارت الله أكبر أكبر حتى يعني. فبعضهم يقول الله أكبر بالواو، الله أكبر بدل الهمزة واو. بعضهم يقول الله أكبر، قد يكون من الأعاجم. وبعضهم يقول الله أكبر، فصير معنى قبيح جدا. وبعضهم يقول الله أكبر، الله الله الله، ما يقول الله بالألف، يقول الله بالفتح، الله الله الله أكبر الله. هذا أيضا خطأ، لأن هي الله يعني لفظ الجلالة بالألف، فإذا قلت الله هذه صارت فتحة. ومنه قولهم يا عبد الله، هي يا عبد الله، يعني يا عبد الله صارت إيش؟ فتحة، اللام المشددة المفتوحة ما صارت ألف، الله. طبعا هذا في التكبير، أما في الأشياء اللي بعدها أشهد، أشهد حط واو، أنا محمدا، صارت أنا يعني هو معظم نفسه الآن بالجماعة بالجمع، أنا وصار هو الرسول، صار هو الرسول، أشهد أنا صار هو يعني. وهذه المصيبة والكارثة أخرى. وأما فأجسي في الشهادتين وفي الحي علتين وفي هذه الأشياء، في بعض حصل حصل حصل، وبعض يقول هيا على الصلاة، هي حية ح ح حية، وبعدين هي حية فتحة، حية حية فتحة، فيقول حيا على الصلاة، حيا، وهي حية. ومن تدبر وتأمل وتفكر ونظر في أخطاء المؤذنين وجد أن يمكن كثير منهم كل خطأ في خطأ، أذان أذان خطأ، ويمد أحيانا في غير موضع المد، صالة قد قامتين في الصلاة، قامتين قامته الممشوقة. فينبغي أن يولى الأذان من يحسنه، وأن يختبر قبل تنصيبه، ويصحح الخطأ. إذا أصط عليه ما يأذن، لأن الأذان وظيفة شرعية عظيمة، فلا يولاها أي واحد لا يحسن من أعجمي وجاهل، ويعني واحد ما له شغلة فحطوه مؤذن ما له شغلة لا علم ولا. طيب كيف هذا الناس يأتون على أذانه؟ هو الآن لأجل أن يدعو الناس للصلاة. يقول تقول الأخت من مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الله على امرأة بالحمل وهي في الثلث الأخير منه، وزاد وزنها بسبب ذلك 10 كيلو، وبدأ في التناقص، وبدأ وردها في التناقص حتى صارت تقوم بثلاثة أجزاء، ولما ازداد عليها يعني عبء أو هذا الجهد الحمل أدى إلى تقصير في أعمالها المنزلية وتجاه الأولاد وإهمال المذاكرة لهم، وهي تدرس القرآن فترة الصباحية وتضطر للنوم إذا عادت. طيب الآن في عندنا واجبات وفي مستحبات. من القواعد أنه لا يمكن يفرط بالواجبات لأجل المستحبات. يعني واحد يقوم الليل ويضيع صلاة الفجر، إيش استفدنا؟ يعني يقوم الليل ويضيع صلاة الفجر، فإذا هذا صار خلل، خلل هذا الآن. كيف يضيع الواجب من أجل المستحب؟ يعني يراعي المستحب ويعتني بالمستحب ويهتم بالمستحب ويقدم المستحب، وعلى حساب يروح الواجب، يضيع الواجب، يفرط الواجب. هذا خلل، خلل في الموازين، خلل في التصور. فلذلك يقدم الأولى في الأولى، ما يضيع الواجب. فقد تكون من مسؤولية المرأة مثلا العناية بالأولاد. العناية بالأولاد أيضا درجات، يعني فيها واجب وفيها مستحب. حتى العناية بالأولاد فقد هي تراعي مثلا المستحب في حق الله على حساب مستحب في حق الأولاد إذا تعارضوا، ماشي. لكن ما يمكن انها مثلا تضيع واجبا في حق الاولاد، حتى في حق الاولاد، فضلا عن واجب في حق الله من اجل مستحب. والمساله تحتاج الى موازنه. يعني في شيء يقدر عليه الانسان، في شيء لا يقدر عليه. يعني الان مثلا قيام جزء طويل من او قيام الليل كاملا وجلوس صلاه الفجر والاستغفار بالسحر الى الفجر وبعد الفجر الى طلوع الشمس، ما مع الحمل كيف تطيق بعد ذلك أن تقوم بشؤون البيت؟ طيب الزوج، طيب الزوج مثلا ليس له حق. يعني إذا قلت هي تقوم طول الليل، طيب لا تنام مع زوجها، ليس له حق. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قام طول الليل، دائما كان يقوم طول الليل، كان ينام ثلثه ويقوم، يعني ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ينام نصف الليل. فالقيام هو يعني يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فاقرأ ما تيسر منه في آخر السورة. قال فاقرأ ما تيسر منه، معناها أنه لا يكلفه فوق طاقته. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه كذا يعني ما خاف كل الليل. علم أن سيشوف مراعاة أحوال العباد، مراعاة الله لأحوال العباد، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فإذا إذا كان في من أجل التجارة يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وعلم الله مرضى، والحامل من أقسام يعني هي تقاس على المريض الحامل، فلما قال يعني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، قال بعدها علم أن سيكون منكم مرضى، بعدين قال فاقرأوا ما تيسر لكم. فإذا في تيسير يعني في تيسير. ولذلك ما يعني في فرق بين المتزوجة وغير المتزوجة، صح ولا لا؟ في فرق بين الحامل وغير الحامل، في فرق اللي عنده أولاد واللي ما عنده أولاد، في فرق بين اللي عندها ولد واللي عندها خمسة. المسألة فيها يعني لابد فيها مراعاة، لابد أن يكون فيها مراعاة وعلى حسب الأحوال. في فرق بين اللي زوجها مسافر واللي زوجها ما هو مسافر. اللي زوجها مسافر ممكن تصوم نفل بغير إذنه، ما يحتاج تستأذن، لكن إذا كان شاهد حاضر يمكن أن تتمنى تصوم بس يقول لا ما تصوم، هو يريدها لحاجته. طيب الأجر حاصل بنيتها حتى لو ما عملت، ما دامت تنوي العبادة فمنعها مانع مرض حمل أولاد زوج تؤجر تؤجر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص سؤال أمس عن صلاة المنفرد ذكرت المخالفات، من سحب واحدا من الصف الأمامي فما معنى ذلك؟ هل يصلي منفردا؟ طبعا العلماء في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف جمهورهم على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، يعني لا صلاة كاملة. طيب وتزول الكراهة إذا كان اضطر إلى ذلك، يعني واحد جاء دخل المسجد حاول يجد له مكانا ما وجد، حتى لو يصلي جنب الإمام صعب يتخطى، وجنب الإمام فيه مكبرات، المهم ما استطاع لا جنب الإمام ولا يجد له مكان في ميمنة الصف أو ميسرته، وانتظر يجي أحد ما فيه وخشي أن تفوت الركعة وتفوت الصلاة. طيب وبعدين؟ خاص يكبر ويصلي معهم لأنه حاول أن يجد حلا فلم يجد، خاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض العلماء من أهل الظاهر وغيرهم كانوا لا يقول لا صلاة يعني ما تنعقد أصلا حتى لو صليت ما لك صلاة، وبعضهم يوجب يعني يقول يأثم إذا واحد صلى بدون يعني لو صلى أن يصلي وحده، لكن هذا يحمل على إيش؟ على من يعني فرط في محل ما دبر مكان، في جاي واحد قال لا خلاص ماني من حتى لو جاي خطوات الآن كبر. فلا، وكان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يشدد في أمر هذا الحديث ويقول ينتظر، كان يشدد رحمه الله كان يشدد يقول ولو فلت، يعني من حرصه وتعظيمه للنص. لكن جمهور علماء يقولون لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني لا صلاة كاملة أكثرهم يعني، فتصح طبعا الصلاة عندهم ولكن يكره لها أن يفعل ذلك. طبعا هذه كراهة محلها أيضا إذا ما كان مفرطا، فالإنسان يحرص ويطبق الأمر النبوي أو النهي يحذر منه لكن في حدود قدرته واستطاعته. فإن خشي فوات الركعة أو الصلاة خلاص صل منفردا. يقول السؤال: ما الواجب على الشخص الذي يريد الستر والزواج ولا يستطيع بسبب المادة والفتن؟ هذا حال كثير من الشباب الآن، كثير يعني مساكين إذا ما له أب يزوجه، وما ما يعني بالوضع الطبيعي متى يتزوج؟ يتأخر. يعني العجيب أن سنوات المراهقة وسنوات اشتداد الشهوة ما في زواج، ولما يكبر كما يقولون يعقل خلاص، يعني يتجاوز مرحلة عنفوان واشتداد الشهوة، هذا أكل وقت يجمع فلوس، يكون جمع فلوس عشان يزوج، وهذا ولا شك من البلاء المبين أن الواحد في شدة في وقت اشتداد الشهوة لا يجد الزواج ويتزوج. وإذا يقول بعد 30 شلون؟ طب بعد 30 إما نعشت، يعني أنت الآن مثلا واحد 17 18 19 20، هذا اشتداد، هذا لا يقول لا استنى لسه، أنت طالب صغير توك، صغير ما صغير يلا استنى لبين ما تتخرج. طيب 22 23، أيوة طب كون نفس الوظيفة، لازم لك كم سنتين 3 4 5 ودور بعدين دور وكل شيء تعقد المواصفات. الواحد في الأول ممكن يأخذ يمشي حاله، لكن بعدين لا لازم تكون كذا وكذا. فإيش وفي ناس وصل الأربعين لسه يدور، ما تزوجت يا فلان؟ لا ليش؟ مش لاقي واحدة. أيوه صلعت. ما هي ما حصلت لسه، ما حصلنا اللي نبغاه إن شاء الله في الحور العين، هذا إذا دخل. فلذلك من البلاء الموجود فعلا في العالم العربي والإسلامي تأخر سن الزواج، وهذه ترتب عليه مشاكل حتى في المستقبل. طبعا مصائب على الرجال وعلى النساء وعلى مستقبل الأسرة وعلى يعني أول شيء قدرته على الإنجاب وعدد الأولاد ما هي مثل الأول. هو لو تزوج من يعني مبكرا كان صار عنده يمكن 10 أولاد وأكثر، لكن لما هو تزوج متأخر خلاص متأخر وتعب، والآن يقول يعني أنا إذا كبير الآن إذا جاني ولد متى أربي؟ ترى ما لا يستثمر الآدمي، يعني الاستثمار في الأولاد ضعيف، لأنه على ولدين وثلاثة، ولد ولدين ثلاثة، وأصلاً تجي يقول له هذا حدنا يعني تعبانين، من إيش تعبانين؟ إيش سويت؟ وعشر سنوات هذه راحت عليكم في إيش؟ 10 سنوات كان ممكن يجيله فيها 3 4 أولاد، ولما يأتي يعني يأتي الأولاد في سن الشباب والقوة يكون الأب قادر على المتابعة والتربية وأفرغ، مو لما يجي يشغل أكثر ويكبر سنه أكثر ويصير أضعف ويصير ولده في المراهقة والأب شيخ كبير ما يستطيع يتابع يضعف، أو بنت مراهقة وأبوها شيخ كبير. فأحيانا يصير في جنايات، يعني جنايات، لكن ما يحسبون لها حساب، ما يندمون متأخرين، إذا بعد ذلك يندم متأخر بعد ما فات الوقت. وبعضهم مع الأسف يقول بلاش مسؤوليات من بدري ومشاكل من بدري، خلينا شوي يعني إيش يعني نتنفس ونرفه عن أنفسنا، ويعني بلا يعني بدري على المشاكل، بدري على المشاكل، هو خلاص الزواج هذا مشاكل يعني، هو مشاكل. فالواحد إذا كان تصور إنه هذا هو الزواج مشاكل، فليش يتزوج؟ صح، ليش؟ ما حد يبغى مشاكل، هو مشاكل خل تأخر. ويعني الآن الحياة المشكلة يعني صارت تربي الناس على الأنانية والفردية وعدم تحمل المسؤولية. المجتمع كذا، المجتمع قنوات، ألعاب، أشياء تربي الشباب على الأنانية وعدم تحمل المسؤولية. ولذلك أحيانا يعني الشاب ممكن أبوه يزوجه يقول له ها يا ولد تزوج، يقول لا لسه أزوجك، أنا مستعد أزوجك، لا لا لسه بدري، فكر نفكر إن شاء الله نفكر. فيروح مع الشلة ويسهر في المقاهي ويطلع على الإنترنت ويروح للقنوات ويجي، وهذا خلاص يقول مستمتع. البنت نفس الشيء، يا بنت تزوج، لا لسه، متى تزوج؟ إن شاء الله إذا خلصنا الدراسة، خلينا نخلص الدراسة ويلا خلص الدراسة، ليش مستعجلين على المشاكل؟ طيب هذه أيضا لها مرحلة خصبة في الإنجاب ومرحلة رعاية الأولاد، وإذا من مبكرة يعني هي سبحان الله تجد الأمهات اللاتي يتزوجن مبكرات تنجب مبكرا، وعدد يصير عند 6-7 أولاد مثلا 8، وهي عمرها كم؟ أحيانا 40 خلاص أيوة، ولازال فيها نشاط وقوة في تربيتها، وكأنها سبحان الله كأنها يعني إذا حملت أكثر مبكرا تتحسن صحتها أحسن على المدى الطويل. وعين تأتي في يعني وهي في الأربعينات والخمسينات عندها عدد من الأولاد، عدد كذا يصير عندها انتعاش نفسي، يعني إنه عندها بنات وذكور وهذا يزورها وهذا قائم فيها وهذا، خلاص لما تكبر ما عندها إلا 1-2 ويعني ما خلاص قدرتها على الإنجاب اختلفت. بعض الناس التفكير هكذا يقول احنا نبغى ولد ولدين يتزوج عمره كذا يعني 35 30 30 30 30 30 يجيب ولدين 3 بالكثير خلاص. طيب متى تبدأ فترة أذكار المساء؟ قال بعض العلماء بعد العصر. هل تكفي المعوذات إذا كان الإنسان مشغولا جدا؟ إيه نعم لا بأس. طيب هل كثرة قراءة معوذتين تفك السحر؟ نعم تقي منه وتفكه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إن شر ما خلق سحر عين ثم من شر ما خلق كله، ومن شر غاسق إذا وقب، هذا في الليل وهذا القمر، والليل فيه شرور كثيرة خصوصا هذه الأيام، من شر النفاثات في العقد، الساحرات التي ينفثن يعقدن العقد وينفثن فيها فيصير ساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد. فماذا بقي من الشرور؟ كل دخل معوذتان عظيمة، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. إذا نوى السفر، إذا نوى المسافر الإقامة في السفر أكثر من أسبوع، فهل له أن يقصر الأربع أيام الأولى؟ الجواب لا، يتم منذ أن يصل. طيب الأخ هذا يقول يعني يا ليت تقولون يعني أين الله ولماذا أعبد الله، وإذا حصل ابتلاء لماذا كل هذا، ولماذا الذل والمهانة التي يعيشها الواحد في حياته، هو الطفل الصغير يقع له من الأشرار. طيب أول أما أين الله فهو في السماء سبحانه وتعالى. معنى في السماء يعني على السماء، سماواته هو فوق عرشه على سماواته فوق السماوات سبحانه. والله يعلم ما يعمله العباد ويبتلي من يشاء، وهذا الابتلاء قد يكون بذنب وقد يكون هذا الابتلاء وهذه المصيبة قد تكون عقوبة لذنب وقد تكون ابتلاء زيادة في الأجر. وما يحصل للأطفال الصغار مما يسمى امتهان الطفولة أو إهانة الطفولة أو أنواع الاعتداءات أو الاغتصابات، فالطفل ما له ذنب، يعني ليس هو عمل سيئة فجوزي عليها بهذا، لكن من فسق وفساد وإجرام البشر أنهم لا يراعون الطفولة. وكثيرا ما يتعرض هؤلاء الأطفال للامتهان اليوم، فقد تكون هناك عصابات تبيع وتشتري فيهم، وبعضهم يمكن يقتلوه ويأخذوا منه قطع غيار لبقية البشر الأغنياء، وبعضهم يؤخذون لفعل الفواحش، وبعضهم يصور عاريا ويوضع في الإنترنت، وبعضهم هذه إهانات صارت الآن على مستوى العالم، حتى صارت قوانين الأمم المتحدة وتكلموا والطفولة المهانة، وكله بسبب معصية الله في الأرض وبعد البشر عن الدين عن العقيدة عن منهج الله. فإذا ابتعدت البشرية عن منهج الله ضلت، وصار فيها انتهاك الأعراض واغتصاب الأطفال وإهانة البشر والتعذيب كله. ولذلك الحماية يعني الأصلية كيف أن يعود الناس إلى الله، أن يدخلوا في دين الإسلام، هذا هو الحل. صحيح لا يمكن القضاء على كل يعني ما يصير فيه ولا جريمة أبدا، لكن تقل جدا عما هي عليه الآن. خلاص الآن يعني الظلم انتشر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالحل لقضية انتهاك حقوق الأطفال هذا يعني ما هو ما هي الحماية؟ دين يدخل في قلوب الناس، سواء قوانين موجودة أو غير موجودة، الشرطة موجودة ولا غير موجودة، من وين تجيب شرطي لكل واحد؟ ولذلك الحل هو التدين بالإسلام، التدين هو الحل، ما في رادع غير التدين، لا قانون ولا شرطة، التدين خلاص في مراقبة الله في النفس، وهذا ما ندعو إليه. ترك والدي رحمه الله قطعة من الأرض وأوصى أن تكون ربعها ينفق في أوجه الخير والباقي يوزع الورثة، فلا يجوز أن يأخذ أحد الورثة من هذا المال الذي هو لله، علما أنه فقير وعليه ديون كثيرة، ونصيبه من الميراث لا يأتي بسداد الدين. هو الآن الموصي أوصى بأن ينفق في أوجه الخير، فهل إذا احتاج أحد أولاده يدخل في هذا؟ ولا شك أن احتياج أي مسلم يدخل في أوجه الخير بما فيهم أولاده، لكن ما هو المحظور؟ أن يصل إلى الولد أكثر من نصيب من ميراث، أو أنه يأخذه ظلما بحجة أنه من الذين تنطبق عليهم فيقال هاتوها أنا أولى فيها، فيزيد نصيبه عن نصيب بقية الورثة ويستولي على. أولا هو قال أوصى أن تكون ربع هذه الأرض في أوجه الخير، فهنا احتمالا إما أن تكون موقوفة ولها عائد أو تباع وينفق يعني إذا قال أنا أملك أرض، ناس يملكوا أرضا، أوصى بالربع، قال في أوجه الخير. إيش يعني؟ يعني نبيع ربع الأرض ونطلع الربع ننفقه كله، نصرفه خلاص، نوزعه ما نخلي منه شيء، نصرفه في عمل الخير. بقينا في قضية، هل يأخذ منه، وهل يأخذ منه لأنه فقير، وهل يشترط إذن البقية أو ماذا؟ ليس عندي جواب عن هذه المسألة ولا أدري عن حكمها، فلعند هذا إن شاء الله مثلا نراجعها ونأتي بالجواب. يقول السؤال: هل يشترط في هبة الأب أو الأم للأبناء أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، ذهب إلى هذا عدد من أهل العلم وقالوا العدل على حسب قانون الميراث، وقال بعضهم يعطى الذكر مثل الأنثى في الهبات، وقال بعضهم على قانون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولعل هذا هو الراجح، لأن طريقة الشريعة في الشهادة وفي العقيقة وفي الميراث وفي الدية وفي الذكر مثل حظ الأنثيين. هل يجوز استعمال الصبغة السوداء والحنة السوداء للمرأة من باب التزيين للزوج؟ أما الأسود الأسود فلا، ورد النهي عنه، لكن بني غيره منه وهو ما يصل للأسود لا بأس. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخ من كندا، فهو عندهم ظروف ليست قد لا تكون أو لا ليست واضحة للآخرين. ما نصيحتكم للشباب الذين شغلهم الشغل الشاغل الطعن في المشايخ والدعاة لأنه يجب التحذير من المبتدعة؟ يعني النصيحة في الدين واجبة، وإذا عرف واحد أنه هذا إنسان مبتدع يحذر منه، ولكن ما هي الموازين في الابتداع؟ وكيف يحكم على شخص أنه مبتدع؟ ومن الذي يحكم عليه بذلك؟ يعني هل ممكن يجي أي واحد شاب متحمس يقول لك والله هذا الداعية شكله كذا مبتدع؟ كيف يعني؟ إيش يعني؟ تعرفه من شكله؟ هل المبتدع له شكل مثلا؟ كذا يكون طويل، قصير، متين، نحيف، أسمر، أبيض، أحول، أعرج، سليم، إيش؟ هل المبتدع له صفات خاصة شكلية؟ ما في البدع، وين تجي؟ في المنهج الذي يقدمه. طيب، هل أي خطأ يعتبر مبتدع؟ يعني واحد مثلا روى حديثا ضعيفا مثلا، هل يعتبر مبتدعا لأنه روى حديثا ضعيفا أو أورد في كلامه حديثا ضعيفا؟ هل يعتبر مبتدع واحد استعمل مثلا وسيلة حديثة في الدعوة؟ مثلا واحد راح استعمل انترنت في الدعوة، سوى موقع، جاء واحد يقول له السلف ما كان عنده انترنت، انت مبتدع. هل هذا هو المبتدع؟ لما استعمل وسيلة حديثة في الدعوة مثلا. طيب، واحد سوى مركز اسلامي او مثلا نادي للطلاب، واحد مبتعث في كندا، في امريكا، في اي مكان، سوى نادي للطلاب وعمل لهم انشطة في النادي، تعالوا يا جماعة هذا نادي نجي فيه كل يوم في الليل ساعة نجتمع تسوي نشاط، مرة كلمة، مرة محاضرة، مرة كذا، مرة يعني أمسية، مرة مسابقة، مرة إيش ترفيه. هذا الجماعة قال ها إيش مركز نادي إيش ترفيه، أنت مبتدع خلاص. ليش؟ هذا ما كان أيام السلف يعني. فما هو إيش يعني المبتدع؟ هل إذا واحد نقل عن أحد، أي يعني جاء كذا واستدل قال مثلا ديل كارنيجي كذا كذا، هل بالنقل هذا يصير مبتدع؟ من هو المبتدع؟ السؤال. طيب، وما هي درجات البدعة؟ في عندنا بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، في عندنا بدعة يعني تركية وبدع فعلية وبدع أصلية وبدع إضافية، وما يجوز نعامل الناس كلهم معاملة واحدة. المبتدع ما يسمى ما يقال عنه مبتدع يجب هجره والتحذير منه إلا إذا كان صاحب منهج. يعني هل يستعمل مسمحة مبتدع؟ سؤال. تفرض أنك أنت تعتقد المسمحة بدعة، عشان نأخذ مثال، أنت تعتقد المسمحة بدعة، في علماء يقولوا بدعة، هل يستعمل المسمحة مبتدع؟ يحذر منه ويقال لا تسمعوا له كلام ولا تجلس له ولا يجوز لك تجي في خطبة ولا تسمع له درس، هذا مبتدع، احذر انتبه، ترى ولا كلمة، سفيان قال كذا، أيوب قال، ولا نصف كلمة، هذا سد أذنيه من السلف. لما إيش يعني التحذير من المبتدع؟ من هو المبتدع؟ إيش صفات المبتدع؟ فبعضهم كذا يعتقد إنه خاصة أنت استعملت مسبحة. هل من يعني وقع في بدعة يعتبر مبتدع؟ افرض يا أخي واحد مثلا صلى صلاة، افترض الأوابين كذا، جاب 6 ركعات مثلا بعد المغرب، بدعة هذا، قيام نصف الليل نصف من شعبان، واحد راح خص نصف شعبان بقيام، ايش اسمها هذه؟ بدعة، بدعة بدعة، اكيد هذه بدعة، رسميا بدعة. هل اي واحد سوى اي بدعة يعتبر مبتدع؟ يحذر من خلاص. فلا بد ان نفرق بين اللي يسوي منكر معصية، هذا سوى معصية، هذا عصى الان، عصى معصية، اخطأ وارتكب بدعة، افرض انه عرف معنى، عرف انه بدعة واصر، طيب ينصح يوجه، يقال للناس يا ناس هذا عنده البدعة الفلانية بس باقي الكلام صح ولا زال من أهل السنة. يعني لو واحد استعمل مسبحة ما يخرج ترى من أهل السنة، لو واحد صلى صلاة حديث ضعيف، طيب ما خرج من أهل السنة. المبتدع لما يكون عندك واحد ماسك منهج منهج منهج، قدرية، جبرية، خوارج، مرجئة، معتزلة، إباضية، وفي الأخطر الرافضة والباطنية والإسماعيلية، المبتدع البدع، البدع يعني أنواع. فلما يمسك واحد منهج منهج منهج ويمشي عليه صباحا مساء كل يوم، خلص هذا إنسان معتقد، وينشر ويطبق ويكتب يعني هذا خلاص هذا مبتدع، ماسك منهج مبتدع بدعة. لكن ما هو أي واحد وقع في خطأ شرعي يعتبر مبتدع. الآن مثلا أنا أحذر من الأناشيد الجديدة، هذه الأناشيد الجديدة أنا أعتبرها أغاني، هذه الأناشيد مؤثرات صوتية الجديدة أنا أعدها أغاني. طب لو واحد سمع أناشيد، سمع أناشيد إيش يعتبر؟ يعتبر عاصي، عاصي من الأناشيد هذه اللي هي مثل ألحان الأغاني المؤثرات الصوتية مثل، لكن ما تعتبره مبتدع. لكن لو صار صوفي على الطريقة القادرية الجيلانية تيجانية رفاعية نقشبندية مرثية عيدروسية شيئية، هل هذا خلاص هذا الآن عنده أذكار صباح وأذكار مساء وكتب ومنهج واعتقادات شركية وفي القبور والأضرحة ودخل، خلاص هذا إنسان مبتدع، هذا خلاص ممكن تكون بدعة شركية تخرجه عن الملة. لكن لو واحد بس فقط قال ذكرا مبتدعا، ذكر واحد بس ما عنده اعتقاد لا في طريقة ولا يتبع طريقة ولا يوالي شيخ معين ومريد وما عنده الكلام هذا كله بس عنده ذكر واحد، ذكر واحد، هل هو مبتدع؟ فيحذر منه. وهل هو الذي قصده السلف مثل من أبي ذؤاد وبشر المريسي وفلان، هل هذول هم المبتدع اللي حذروا منهم السلف وما تسمع منه ولا كلمة ولا نص كلمة. فمشكلة بعض الجهلة يجي على واحد يستعمل مسبحة أو واحد جاب مثلا وقع في خطأ في ذكر، وقد يكون الإنسان مجتهد يعني هو قصد الحق ولكن ما أصاب العقل، معذور. طيب ويجي يقول هذا مبتدع ولا اسمع ولا كلمة. طيب النووي بن حجر ما لهم أخطاء في الأسماء والصفات؟ إيش هذول؟ سؤال، إيش هذول؟ مبتدعة ويحذر منهم ويقال النووي مبتدع، لا تسمع ولا تقرأ ولا تستحتوي في الكتاب، ترى ما هذا كلام بن حجر، هذا خرص مبتدع لا تقرأ، حرام لو تسمع يا ويلك، تفتح فتح الباري يا ويلك يا ويلك. هل هذا صحيح؟ لأن الرجل مجتهد وأخطأ واتبع مدرسة معينة في الأسماء، خلص هو يظن نفسه على حق، فما هو الموقف يعني؟ هذا مو إنسان صاحب هوى مصر وبين له الحق وأصر عليه، هذا إنسان مجتهد هو يظن هكذا الصح، فماذا تفعل؟ إيش الموقف من تقول يا أيها الناس إذا قرأتم في شرح فلان الشيخ فلان المؤلف الفلاني في الأسماء والصفات انتبهوا، ترى له تأويلات للأسماء والصفات ما تقرها عقيدة السلف وتعارض مع أهل السنة والجماعة، انتبه احذر. ولكن هو نفسه ايش تقول عنه؟ أبغضه في الله؟ يعني تيجي تقول ترى أنا هذا شارح ابن حجر العسقلاني لأن لو أن أبغضه في الله وأحذر منه وهذا، هل تقول هذا الكلام؟ يا أخي له أخطاء فأنت تبين الخطأ، لكن أنت تحبه على ما قدم للأمة وللإسلام وشرح البخاري ونشر العلم وقضاء وزهد وثقة وورع واستقامة إيش يعني ما؟ لكن بعض الناس سبحان الله عندهم لا خلاص ما دام وقع ما دام أخطأ في الأسماء والصفات خلاص هذا أسود ولا كلمة ولا تأخذ شيء. ولذلك بعضهم سبحان الله في بعض هؤلاء الغلاة، هؤلاء الغلاة يقول جيب فتح الباري في الشتاء نطلع ونتدفى عليه نحرقه يلا. ليش؟ طيب بن باز شرح يقرأ من فتح الباري ويعلق عليه ويعظم الكتاب، وإذا فيه خطأ يقول هذا أخطأ رحمه الله، يتأدب كذا في العبارة يقول وقد هنا جانبه الصواب رحمه الله في هذا الموضع فقال كذا والصحيح كذا كذا. بس هذا مشكلة بعض الناس ما تأدبوا بأدب الشريعة، ما تأدبوا، غلمان سفهاء سلطوا على الكتب سلطوا على الكذا خلاص، قال أنا حق غيري ما. طيب يا أخي أنت إيش، أنت إيش عمر، أنت ما قدرك في العلم ومتى؟ فعلى أي حال هذا من ال يعني ابتلاء، الدنيا مليئة بالأشكال هذه، فأنت يعني ما يمكن إلغاؤهم، ما يمكن إلغاؤهم، هذا يعني لا بد أن الإنسان يعيش مع هؤلاء، خاص شيء بلاء موجود ما يمكن أنك تقول سنلغيهم من الدنيا، ما موجود، اصبر على أذاهم إيش تقول. ومع قيامنا بالتحذير من البدع والتنبيه على البدع وعدم التهوين منها، وما تجي تقول والله هذه بدعة بسيطة معلش، ما لا، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، وعليكم بسنتي وتبين السنة والحديث الصحيح والمنهج السلف والأسماء والصفات والقضاء والقدر وفي قضايا الإيمان. يعني أيضا في المقابل نحن لما نتبنى عقيدة السلف ما نهون منها ونقول يعني ما بسيطة هذه شغلة بدعة بسيطة، لا، ولكن نزل الأمور بموازينها الشرعية. يقول ثم في مسألة هنا قضية الطعن في المشايخ، إنه هذه فيها يعني هوى ولذة إبليسية، إنه يجي واحد ينصب نفسه كذا، واحد يعني تو قد خرج من البيضة وما بلغه من العلم قليل وما، فيجي يقول والله ابن حجر كذا، في ابن نووي في هذا، في عنده أخطاء، في ابن فلان هذا الشيخ فلان كذا، ويجي يحكم بس الآن، يعني خلاص هو ما شاء الله اللي ختم علم الأولين والآخرين، والآن هو يعني خلاص نصب حاكما على الناس، ويفسق هذا ويبدع هذا ويطلع هذا ويدخل هذا ويرضى عن هذا ويسخط عن هذا ويحذر من هذا ويمدح هذا. خلاص هذه قضية يعني لها شهوة في النفس، شهوة. فتجد بعض الناس عندهم قابلية يبغى يصير كذا، هو يبغى يحكم يطلع يدخل يفسق يمدح يعدل يجرح، يعني كأنه المسألة عنده تحكم الآن في الموضوع. وين قواعد الجرح والتعديل وعلماء الجرح والتعديل؟ يقول إذا حلف الشخص يمينا وهو كاذب ولكن لمصلحة الإصلاح بين الناس يكذب، لكن لا يحلف يمين كاذبا، يكذب للإصلاح بين الناس. نعم، وقد ورد ذلك الأدلة، ودرء المفسد الأكبر بالمفسد الأصغر. المفسد الأكبر الشقاق، المفسد الأصغر الكذب في هذه الحالة أقل منها، وهو يكذب لأجل إصلاح. إيش يعني يكذب؟ يعني يقول يا فلان ترى والله فلان يعني فلان، يا فلان ترى فلان يعني يثني عليك موقفه منه منك طيب، ومع أنه هذا مثل ما أثنى عليه يعني، ولا ولكن يعني حاول التقريب، وإن كان ترى تكلم عليك كلمة أو كلمتين لكن ترى هو يكون لك في نفسه معزة، وهو فأنت يعني أجل جمع الأشخاص. إذا حلفت على شخص يفعل كذا ولكن لم يفي بيميني، فمن الذي يلزمه الكفارة؟ الحالف طبعا، الحالف الذي يلزمه الكفارة. ما هي الأخطاء في الفاتحة التي تبطل الصلاة؟ طبعا هذه كثيرة يمكن حصلها صعب، فمنها اللحن الجلي بتغيير الحروف، الهمد بدل الحمد، رب العالمين بدل العالمين مثلا، غير المغضوب المغضوب بدل المغضوب. فقد يكون بتغيير حروف. اثنين، بتغيير حركات، صراط الذين أنعمت بدل أنعمت مثلا. قد يكون أحيانا بالتخفيف بدل إزالة شدة حذف حرف، أنت لما تزيل الشدة حذف حرف، فبدلا من إياك تقول إياك إياك إياك. طيب الإياك، الإياك مش قرص الشمس ولا الغزال، الإياك ما هو الإياك؟ إياك نعبده. فلما تفك لما تزيل الشدة إياك تغير المعنى. فهناك يعني أخطاء كثيرة ممكن تبطل الفاتحة وتغير المعنى، تحرف المعنى، لحن الجلي، بخلاف اللحن، بخلاف الخطأ الذي لا يغير المعنى، مثل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ما يعطي معنى مخالف أو معاكس مغاير، لا. وقد بعضهم يقول يمكن يصح على وجه إن الحمد لله، بإن يعني قد يجد بعض النحويين له كذا يعني، لكن لا يغير المعنى فلا يبطل الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا ما هو شخص